حبذا لو في نهاية هذا البحث لو يتم توضيح كيفية التوبة من شهادة الزور رأيكم في الأدب تقدم الزور من هذه الأندم على الوضع لأجب لا يعود من ذلك يكفي عمل الصالح والاستغفار ويرد الحكم إلى أهلها التي يكفي في الأسباب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترجعون قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالتوبة النصوح هي الجواب وهي العلاج قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم من كسوف يوم الأرض لا تقنطوا من رحمة الله فخروج الناس ليأتوا رحمة الله هذا هو القنوط يعني أشد من ذلك الله ينهانا عن القنوط ويأمر بأن نرجوه سبحانه ونتوب إليه ونستعن به الله عز وجل إذا تبنا إليه إن الله يغفر جميعا يغفر الذنوب كلمة التائبين أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أنها من آية التائبين ويقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا لمن تاب إليه من تاب إليه فهو ذنب توبة صادقة أما أهل التائبين فهم تحت مشيئة الله إن كانوا إن ماتوا على الشرك فلهم النار مخلدون فيها نسأل الله العافية وإن ماتوا على الرجل في المعاصي فهم تحت مشيئة الله عز وجل هذا هو التائبين كما في قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يغفر ثم قال ويغفر ما دون الله لميت فبين سبحانه أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه الله أما ما دون المعاصي فتحت مشيئة الله عز وجل إن شاء سبحانه غفر لصاحبه بأعمال صالحة مات عليها بصدقات بأعمال اتقى بها ربه أو بنصائب أصيب بها أو بغير ذلك وإن شاء سبحانه عاقبه على هذا الذنب اللي مات عليه والذنوب من غنى أو عقوق أو دور مسجد أو قطيعة رحم أو غير هذا هذه تحت مشيئة الله ما دام مسلما موحدا يعلم أنها من معاصي وأنه قد كرهها أمر الله لم يستحلها فيفعلها ظاهرا منها أنه عاصي وأنه مخالف لأمر الله فلا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه وقد جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من هؤلاء يدخل النار بذنوبهم والمعذبون فيها بذنوبهم متى مختلفة وجدا متفاوتا على حسب أعمالهم وحبيبهم ثم يخرجهم الله من النار بعد ذلك بعضهم بشفاعة الشفعاء وبعضهم برحمته مجرد رحمة سبحانه وتعالى بعد انتهاء المدة التي كتبها الله عليه النار بأعماله وحبيبه فالواجب على المؤمن ان يحذر هذه الذنوب ويتباعد عنها ويبادر بالتوبه النصوح منها قبل ان يهدم عليه اجله على خدمته وعلى غدره ولا حول ولا قوه الا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.